أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. نذكر بعض مسائل ذكرها الإمام النووي وغيره في أنواع الحيوان المأكول وغير المأكول، يعني زيادة على ما ذكرناه قبل ذلك. يقول الإمام النووي في المجموع: الحيوان الذي لا يهلكه الماء ضربان، أحدهما ما يعيش في الماء وإذا خرج منه كان عيشه عيش المذبوح. يكلمنا عن حيوانات الماء، وذكرنا قبل ذلك أن ما في الماء جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فما في البحر أو في النهر أو عيون المياه من أسماك وغيرها النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا الحديث فيه عموم أن كل هذه المياه طاهرة وأنها تحل ميتته، ولكن تخص، هذا العموم يخص بما كان معلوما عقلا أو عادة أن هذا مؤذي ومهلك. يبقى على ذلك يقول ربنا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يبقى على ذلك العموم باقي على عمومه، ولكن يخص منه ما كان من أشياء في البحر تكون مؤذية، تكون سامة، يأكل الإنسان لحمها فيصيبه الضرر بسبب ذلك، زي بعض الأسماك السامة ونحو ذلك. يبقى على ذلك هذا باقي على عمومه. كذلك نقول طهور ماؤه إلا إذا تيقن من الجسد، إذا تغير ماء النهر حيث تحط فيه مياه مجاري بحيث يستخدمها، بيقول الآن دي مياه مجاري تغيرت الرائحة اللي موجودة، تغير اللون بالنجاسة، بحيث المستعمل يستيقن ويستخدم النجاسة الآن خلاص تحول إلى النجاسة فليس الآن طاهرا، يبقى هو طهور ماءه ما بقي على أطلاقه. فإذا قيد هذا صار ماء مقيدة، اللي بيستخدم يقول هذه مياه نجسة بحيث رائحتها لونها، يبقى تحول إلى النجاسة الآن. الحيوان اللي موجود في البحر يعني ما يحيا في البحر من أسماك وغيرها، فيقول ضربان يعني نوعان صنفان، واحد منهما ما يعيش في الماء وإذا خرج منه كان عيشه عيش المذبوح، يعني زي السمك، السمك يعيش في الماء، إذا خرجته من الماء ممكن يعيش يقعد ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات، ولكن حياته على هذه الحال كحياة المذبوح، يعني كحياة الطائر المذبوح أو صيد المذبوح، مش هيعيش ياما، هيموت بعد ذلك. كالسمك بأنواعه فهو حلال ولا حاجة إلى ذبحه بلا خلاف. هنا شيء يعني أخذ من كلام النووي رحمه الله، إنه كأنه في حاجات اللي بتعيش في الماء ويمكن تعيش أغلب وقتها في الماء ولكن تحتاج أن تذبح، زي طيور الماء كالوز وغيرها من طيور الماء المباحة إذا أخذها الإنسان، مش هقول لطائر بيعيش في الماء يبقى على ذلك هنأكله من غير ذبح، لابد من ذبحه. يبقى على ذلك الكلام في ما كان يعيش بداخل الماء، بداخل الماء ولا يغرق ولا يموت بالماء، ولكن يموت لو خرج إلى البر بحياته كحياة المذبوح. يقول بهذا الشيء كالأسماك وغيرها يحل مطلقا سواء مات بسبب ظاهر كضغطة أو صدمة حجر أو انحسار ماء أو ضرب من الصياد أو غير ذلك، يعني بأي صورة خرج هذا السمك ومات بأي صورة يجوز أكله. أما ما ليس على صورة السموك الأسماك يعني ففيه ثلاثة أوجه مشهور. الأصحاب حيذكروا شيء والإمام النووي يوجه يعني هذا الشيء، فيقول فيها ثلاث أوجه مشهورة أصحها يحل الجميع وهو المنصوص للشافعي رحمه الله. يعني عايز يقول اللي على صورة سمك حلال ما فيش كلام، طب اللي على غير صورة سمك زي يقول كلب الماء، خنزير الماء، إنسان الماء، سمك القرش، ما أي شيء من هذه الأشياء كلها طالما أن هي بتعيش في الماء يبقى على ذلك يحل أكلها، لقول الله عز وجل: وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. يقول ما قالش صيده بس، صيد والطعام اللي موجود فيه البحر سواء هذا الطعام كان حيوانيا أو كان نباتيا. ويقول ابن عباس: صيدهما صيد وطعامهما قذف، اختيار ابن عباس، وهذا له معنى من المعاني، انه صيد البحر انت بتصطادوا طعامه للبحر بيرميه، لكن مش بس البحر بيرميه، ولكن قد يكون بداخل البحر اشياء انت تأخذها على غير هيئة الاسماك، وتكون ايضا من مما في البحر. فيبقى هنا صيد البحر ما صدته، وطعامه ما اخذته سواء كان حيوانيا او نباتيا او قذفه البحر او انحسر عنه البحر او ما توطفه فوق البحر. الوجه الثاني يحرم، وده مذهب أبي حنيفة، إن عايز يقول إلا على صورة الأسماك بس هي اللي تؤكل، إلا على غير صورة الأسماك تحرم. الوجه الثالث حيفرق بين ما يوجد نظيره في البر ويحرم، وما يوجد نظيره في البر ويحل. يعني عايز يقول أي كلب في البر حرام، يبقى ما كان من كلب الماء يبقى حرام. هذا القول والذي قبله ما همش صواب، الصواب القول الأول، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماء الحل ميتته، بكل ما في البحر حلال. ده إذا كان المعيشة بتاعته في البحر على طول، يعني لو طلع من البحر يكون خارج البحر حياته حياة المسبوح. لكن إذا كان هذا الشيء اللي مولود بداخل البحر صورته له صورة أشياء، هذا بقر الماء، هذا كلب الماء، هذا أشياء من الممكن ذبحها، هل يجب ذبحها هذه الأشياء؟ هل يجب ذبحها؟ فيقول قال أصحابنا إذا أبحنا الجميع فهل تشترط الذكاء أم تحل الميتة؟ يعني طلع فيل البحر، خنزير البحر، دابة ضخمة جدا طلعت من البحر وبتقعد عملوا لها بيت على شط البحر على شط النهر، بتقعد فيه فترة ومن نهار يمكن نهارا كاملا تنزل تغطس وتطلع تاني، يبقى أعلى هنا وأعلى هنا، ولكن إذا قعد في البحر فترة طويلة تعيش بداخل البحر، هل يلزم أن يذبحها إذا كان خارج البحر؟ طبعا إذا قلنا يلزم ذبحها حينبني عليه أنها لو ماتت هل يجوز أكلها؟ إذا قلنا يلزم ذبحها لا يجوز أكلها، ولذلك بيقول لنا إذا أبحنا الجميع هل يشترط الزكاة؟ قال وجهان أصحهما يحل الميتة، اللي فيه للحديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كانت هذه الأشياء كطيور الماء زي الوز مثلا طول النهار قاعد، وممكن الليل كمان قاعد في الماء، ولكن بيخرج ويعيش في البر، يبقى هذا بر مائي، يعيش في البر ويعيش في الماء. فهذا الشيء إذا الوز ده لو أنت غطسته في الماء هيغرق ويموت، يبقى مش حياته حياة السمك، لا حياته، يبقى هذا لابد من تزكية، لابد من الذكاء. ما الذكاء؟ بمعنى الذبح، الذبح تطهيره بالذبح. طيب يبقى لا يحل ميتته كبط الماء وإوز الماء، لا يحل ميتته بلا خلاف، بل تشترط زكاته. يقول ومن هذا الضرب الضفدع والسرطان، الضفدع والسرطان، قال وهما محرمان على الصحيح. ضفدع الضفادع جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم منع من التداوي بها، منع ومنع من قتلها صلى الله عليه وسلم. طالما منع من قتلها يبقى لا يجوز أن تأكلها، عشان تأكلها لازم تقتلها حتى تذبحها عشان تأكلها، يبقى على ذلك لا، إلا في الضرورة، الضرورات تبيح المحظورات. قال والسرطان، السرطان اللي هذا منظر سرطان الماء، يعني بيقول إمام النووي فيهما قول ضعيف أنهما حلال، أنهما يعني سرطان الماء والضفادع أنها حلال. أوسع مذهب في مذهب تحليل الحيوان هو مذهب المالكية، مذهب المالكية أنهم عندهم حد عن الأفاعي عندهم يجوز أكلها، باعتبار أنه أخذ بالآية لا أجل ما أوحي إلي محرم على طعام يطعمه إلا إذا يكون ميتا. سرطان، كلمة سرطان يعني عندنا كلمة وحشة، أو كلمة سرطان والمرض مرض خبيث، وبرضه في اللغة العربية معنى كلمة سرطان هو نوع من أنواع الأمراض اللي ما بتصحاش، الأمراض اللي ما بتصحاش في اللغة العربية. فكأنه لما ادى لسرطان الماء هذه التسمية اعتبروا انه شيء خبيث ما هو شيء طيب، ولكن الواقع على خلاف ذلك، الواقع على خلاف ذلك، انه نوع من انواع الحيوانات اللي بتعيش في البحر، وان طعمها لذيذ جدا وانها مفيدة وليست سامة ولا شيء، وحيجي شيء من الكلام اللي عليها. فبناء على ذلك مسألة تحريمها هنا، ليه تحرمها؟ تحرمها إذا كانت سامة يبقى للسمية اللي فيها، طالما ليست سامة وطالما أن هي بتصاد، بل بعض الناس بيتغنى بأخذها وبيعها وبتباع في فنادق في في في أمريكا وفي غيرها أشياء، نقول يمكن لعله قصد شيئا معينا من السرطانات المؤذية أو كذا، أما لو يكون اسمه سرطان فهو حرام، لا ما هو مش محرم هذا الشيء. بنذكر المسألة عشان يمكن حد يقراها في المجموع أو في غيره وبعدين يقول حرام حرام من غير ما يعرف وجهة نظر إيه. لعل الإمام النووي يعني عنده فيها كلام مثلا سرطان هذا نوع معين من أنواع السامة لسميته لإسمه سمي بذلك لكونه في يجيب مرض ولا كذا لعله عنده، لكن الواقع اللي احنا فيه الآن بعد التقسيمات اللي علماء الحيوان بيعملوها للحيوان والأسماك والقشيرات ومش عارف إيه بيقول لا ده حيوان ما فيش فيه حاجة من حيوان مائية وإنه طعمه طيب وإنه لا شيء لا سم فيه ولا شيء وبيؤكل ما فيهوش حاجة، يبقى بناء على كده مش وجه القول بتحريم هذا الشيء. يقول لك بس عشان تنتبه لما تقرأ في كتب الفقه مش أي حمد مذكورة ذكر حرام تبقى حرام ومسلم بهذا الشيء، وخاصة الشيء الغير معروفة الغير منصوص عليه. هنا هيقول لنا برضو زواج السموم كالحية وغيرها حرام بلا خلاف، طبعا اذا كان حية الحية بتعيش في البر وفي البر نائي في البر وفي في في في الماء، يبقى على ذلك هذه الثعابين والحيات والافاعي وكذا هذه حرام، لكن اذا كان شيء مما يعيش في البحر اطلق عليه ذلك زي الارانيط والحناش وغيرها لا يقال حرام، لانه طعامه طعام طيب وطعمه مستلذ ومستطاب وليست فيه سمية، يبقى على ذلك لا يقال ان حيات الماء اللي هي زي الارانيط والحناش انها حرام ليست محرم. التمساح يقول حرام على الصحيح، انه بيذكر مذهب الشافعي يعني هذا الشيء التمساح حرام على الصحيح، وان كان هو مش هيختار هذا الشيء مش هيختار هذا الشيء، والراجح ان التمساح ليس محرما انما الانسان يستقذره انه هذا الحيوان فيه الشراسه المعلومه واكله بياكل اي حاجه امامه، لكن من كونه من صيد البحر لا شيء يجوز انه يؤكل، انما الانسان يبعد عنه افضل بعد. السلحفاة بيقول لنا حرام على اصح الوجهين، ده عند الشافعيه برضه هذا الكلام. هنا السلحفاة في سلحفاة برية وفي بحرية، فما كانت في البحر داخلة تحت البحر وده المنظر بتاعها دي الأولانية دي سلحفاة مائية هي دي هي من ضمن حيوانات البحر يجوز أكلها. الثانية البرية ومين هيستطيع يأكل هذه الشيء اللي يقول لك ممكن تعمر لمئتين سنة تعيش مئتين سنة هذا الشيء حاجة صعبة. على كل يعني الإمام النووي بيقول لنا بعد ما ذكر هذه الأشياء قال الصحيح والمعتمد ده اختيار بقى هو قال أن جميع ما في البحر تحل ميتته إلا الضفدع، يعني كأنه قال لك أن السرطان وأن الأشياء اللي مذكورة كلها اللي فاتت دي هو اختياره هو أن كله حلال ما عدا الضفادع لنص النبي صلى الله عليه وسلم على المنع من قتلها. قال ويحمل ما ذكره الأصحاب من السلحفاة والحية والنسناس على ما يكون في غير البحر، على ما يكون في غير البحر. والنسناس ده أنا ما أعرفش إيه النسناس اللي هو بيتكلم عليه، إنما في كتب اللغة وكتب الفقه برضو بيتكلموا عن دابة موجودة في البحر إن شبيهة بالإنسان بيسميها النسناس، نسناس كأنها من الناس يعني الناس يعني ليست ناسا ولكنها كشبيه الإنسان، كان يقول إن شبيه الإنسان من حيوان البحر. بحثت عنها كثير عشان نشوف حاجة من هذا الشيء ما لقيناش، أو حتى الفيومي في المصباح المنير يقول لك الناس ناس قيل ضرب من حيوانات البحر وقيل جنس من الخلق ياسب أحدهم على رجل واحدة، ما شفناش حاجة زي كده ولا سمعنا في الحادات المعتمدة، يمكن هم في الماضي شافوا حاجة زي كده الله أعلم، حتى الذهبي في سير أعلام النبلاء بيذكر حادات من هذا القبيل إنه كان في اليمن رأوا مثل هذا وإنه يتكلم وإنه بشق واحد وإنه كذا، كل هذه الأشياء مذكورة تاريخيا، لكن هل هي لها حقيقة ما نعرفش، علماء الحيوان ما ذكروا شيء من هذه الأشياء غاية ما هناك قالوا إن في حيوان في أمريكا اسمه الراكون، اسمه الراكون يقول شبيه الإنسان في إيه في بعض العادات، يعني في بعض العادات يمشي منتصبا إنه لما يقعد يأكل بصوابعه يأكل بقه يقعد وهو قاعد زي الإنسان ما بيقعد شبيه للإنسان، لكنه حيوان اسمه الراكون. قال الرافعي أطلق مطلقون القول بحل طير الماء وكلها حلال إلا اللقلق، إلا اللقلق وذكرناه قبل كده وقلنا أنه هو بيأكل الخنافس وبيأكل الفئران ويأكل الحيوانات فطعامه خبيث فعلى ذلك لا يؤكل. فرع يقول السمك الطافي حلال، أنا بحاول أختصر يعني كلام الإمام النووي فيها في حاجات ذكرناها قبل كده من كلام الحنبلة وكلام اللي فيه خلاف بنذكر ما فيه. السمك الطافي حلال، هنا لما يقولك سمك الطافي حلال معناه إيه؟ لأن في حد ألف حادث، في حد ألف حادث. وده يعني جاء عن الصحابة، عن الصحابة بعض خلاف، نهى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلاف بأنه أكل مما خرج للصحابة، دل على أنه ما فيش في هذا الخلاف اللي ذكره. قال يحل عندنا كل ميتات البحر غير الضفدع. هذا لاحظ أنه مش عند بقى كل الشافعية، ذكرنا الشافعية لهم تفصيل فات، لكن هذا اختيار النووي اللي بيقول هذا المعتمد الصحيح المعتمد فيه. كل ميتات البحر يعني كل الأسماك وكل الحيوان اللي بيعيش في البحر، سواء إن هو مات ولا إن هو اصطادوه، في كل الأحوال إنه حلال يجزأه. قال سواء مات بسبب وغيره. وبه قال مالك وأحمد وأبو داود، وحكاه الخطبي عن أبي بكر الصديق وأبي أيوب الأنصاري وغيرهم والله عليهم، يبقى هذا حلال. لكن قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله إن مات بسبب كضرب وانحسار الماء عنه حل، وإن مات بلا سبب حرم. هنا يبقى فيه في بقى حد قال إنه في حاجات تحل وحاجات تحرم فيها، فأبو حنيفة رحمه الله يقول إن مات بسبب يعني الصيد وكل الحيوان الموجود في البحر، إذا مات بسبب من الأسباب المعروفة يعني إن بالصيد إخراجه من الماء انحسر الماء عنه في سبب ظاهر لأنه مات، يبقى حلال. إن مات بلا سبب حرم، إن مات بلا سبب حرم، مات بلا سبب يعني كأنه عايز يقول مات بلا سبب يمكن يكون مؤذيا، مات بلا سبب يكون سبب مرض، فالإنسان يأكل وهو في هذا المرض يؤذى، هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح. زي ما نتكلم عن حيوانات البر، إذا كان في طاعون بقري وجبت البقرة اللي فيها الطاعون ذبحتها وأكلت منها يصيبك شيء من من من الأمراض، فهذا كلام صحيح إذا كانت هذه الأسماك فيها أنواع من الأمراض اللي تؤذي الناس، زي ما الآن يقولك في أسماك تتغذى على المصارف، تأكل في المصارف، تأكل نجاسات، تأكل كذا، يأكلها الإنسان تعمل فشل كلوي، وتعمل الإنسان مش عارف حصوات في إيه، وتعمل إيه في الكبد، يبقى هنا بناء على اللي بيتسبب في هذه الأسماك يبقى حرام، يبقى حرام، يبقى ليس لذاته ولكن الآن لتغيره إنه صار مؤذيا. يبقى ده توجيه كلام أبي حنيفة رحمه الله، إن مات بلا سبب ظاهر يعني من انحصار أو ضرب أو غيره، يبقى وكأنه الخوف أن يكون في مرض يوم يؤذي الإنسان. طب إن مات بسبب حر الماء أو برده، فيه روايتان عنه، إن مات بسبب حر الماء أو برده الراجح أنه لا شيء فيه، المية شديدة السعية تجمد السمك مات، المية سخنت عليه فمات، لا شيء فيه، لا لدي ولا بدي. من قال أو ممن قال بمنع السمك الطافي، يبقى في حد من الصحابة برضو قالوا السمك اللي بيطفو على الماء يحرم، منهم ابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قالوا ذلك، واحتجوا بحديث ضعيف وفيه ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه فطاف فلا تأكلوا. هذا حديث ضعيف، والحديث الصحيح فيه النبي صلى الله عليه وسلم أكل مما طفى على البحر وخرج منه كان حوت العنبر، حوت العنبر. جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في 300 راكب وأميرنا أبو عبيدة ابن الجراح يطلب خبر قريش، فأقمنا على الساحل حتى فني زادنا فأكلنا الخبط. كانت السرية دي 300 واحد بقيادة أبي عبيدة بن الجراح، كانت اسمها سرية إيه؟ سيف البحر أو سرية الخبط، سرية الخبط، إن كانوا بيأكلوا الخبط يعني بيخبطوه الشجر اللي بيخبطوه بالعصيان بتاعتهم، ينزل أوراق يأكلوا أوراق الشجر، وكان يقول حتى كان أحدهم يضع كما يضع البعير، يضع كما يضع البعير يعني بيخرج منه الفضلات بتاعته زي البعير. قال ثم إن البحر ألقى إلينا دابة يقال لها العنبر فأكلنا منه نصف شهر حتى صلحت أجسامنا. هنا لما جالهم هذا الحوت العظيم طلع لهم ميت، طلع لهم حي، حي يرعبهم لو طلع لهم حيا، فربنا من رحمة رب العالمين أخرجه لهم ميتا، فأخذوا منه وأكلوا حتى سمنوا والله عليهم، وحملوا منه للنبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. حقيقي كلام الحافظ ابن حجر في هذا الشيء، فالغرض منه كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل معكم منه شيء وكل منه، دليل على انه هل كان مضطرا صلى الله عليه وسلم، لم يكن مضطرا دل على انه مباح ولا شيء فيه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما اشهد على ابي بكر رضي الله عنه انه قال السمكة الطافية فيه حلال لمن اراد اكلها، ودعا عمر وعلي بن أبي طالب قال الجرار والنون زكي كله. وعن أبي أيوب وأبي صرمة الأنصاريين أكل السمك الطافي، لكن أكثر الصحابة حتى اللي خلفه قالوا إنه الطافي لا يجوز، واحتجوا بحديثهم نفسهم جاء عنهم الجواز كابن عباس ودابة رضي الله عنهم. يقول النووي روى البخاري ومسلم من حديث أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، عرفنا هذا الحديث قبل ذلك، كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. يقول النووي المخلب من الطير أو هو للطير والسباع كالظفر للإنسان، كالظفر المخالب يعني هي للطير وللسباع أيضا كالظفر للإنسان. طيب الأحكام بيقول لنا المراد بذي الناب، وده مهم ان احنا نعرف التعريف بتاع ايه ذو الناب من السباع. يقول ما يتقوى بنابه ويعدو على الحيوان، ويعدو على الحيوان يعني انه له ناب، انه بيتقوى بهذا ناب انه يفترس على الحيوان، فمن ذلك الاسد والفهد والنمر والذئب والدب والقرد والفيل. والفيل دي فيها نظر، مسألة الفيل إنها من ضمن ما يعلو بنابه، هذه فيها نظر لأنه لا يأكل بنابه، الفيل ممكن يهارب بنابه اللي يتعرض له من أسود وغيرها يفترس يدوس عليه برجليه، أما أن هو ذو ناب من السباع ليس ذو ناب من السباع. ولذلك الفيل عند الإمام مالك أنه من الأشياء المأكولة، من الأشياء المأكولة، لكن غيرهم لا يقول هذا شيء مستخبص، مستخبص لأن العرب تستخبس مثل ذلك وليس من طعامهم، وكان يقول ومن يأكل الفيل، من يأكل ذلك؟ أهو حتى عند الشافعية يقولون كل هذه المذكورات حرام، يعني اللي ذكرها والأسد والفهد وغيرها، قال إلا وجها شاذا في الفيل خاص. إذا عند الشافعية لهم وجه في الفيل، في الفيل قالوا إلا وجها خاص شاذا في الفيل خاصة، حكاه الرافعي عن إمام أبي عبد الله البوشنجي من الشافعية، وزعم أنه لا يعد من الفيل إلا العجل المغتلم كالإبل. قال والصحيح المشهور تحريمه، وكلام أبي عبد الله البوشنجي صح، كلامه صواب، أن الفيل لا يعد بنابه معنى لا يفترس بنابه، ما بيعدوش عشان يجيب رزقه وطعامه بنابه، لا، ولكن بخرطومه بياخد الأشجار بياخد الأوراق بياخد الماء، هذا الفيل. لكن إنه عادي من ضمن السباع العادية بنابها معنى مفترس يأكل بنابه، لا، لا يأكل بنابه. يقول أما ابن آوى وذكر أشياء ذكرناها قبل ذلك، أو يقول لك في مذاهب العلماء في أكل السباع التي تتقوى بالناب كالأسد والنمر والذئب وأشباهها، قال ذكرنا أن مذهبنا أنها حرام، مذهب الشافعي يعني، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وداود والجمهور. فاضل مين؟ فاضل مالك، الإمام مالك. مالك قال تكره، قال تكره ولا تحرم. حجة مالك إيه؟ الآية لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوعا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله. احتج بالآية، وقلنا إن هذه الآية آية مكية، مكية، وبعد ذلك في المدينة حرم النبي صلى الله عليه وسلم أشياء، فدل على أنه زاد الله عز وجل على هذه الأشياء المحرمة أشياء أخرى. قال في أنواع اختلف السلف فيها، منها القرد، القرد قالوا السلف قالوا هو حرام، هو حرام، ويكفي أن الله عز وجل لما بيسقط أناسا بيحولهم إلى قردة، قردة وخنزير، قرن القردة بالخنزير دليل على أن هذا شيء من أخص وأحقر مخلوقات الله سبحانه وتبارك وتعالى، فعلى ذلك لا يجوز أكلهم. ولكن في مذهب مالك وجمهور أصحابه أنه ليس بحرام، ليس بحرام. ذكرنا ان القرد ايضا بتاكل الاعشاب وتاكل الفواكه، وبرضو بتاكل القوارض وتاكل الحيوان، اي شيء تجد امامها تاكلها. ومنها الفيل، قال هو حرام عندنا وعند ابي حنيفه والكوفيين والحسن، واباحه الشعبي وابن شهاب ومالك، ولم يتعرض لمذهب احمد، وذكرنا مذهب انه حرام انه لا يجوز اكله. قال حجة الأولين عن اللي حرموا أنه ذو ناب، ولكن لو كان هذا شيء متفقا عليه كان كله حرام، ذو ناب من السباع، ولكن الصواب أنه الناب بتاع الفيل لا يعدو به بحيث أنه يأكل به ويفترس به. ومنها الأرنب فيها خلاف، والصواب عند أكثر أهل العلم أنها حلال ولا شيء فيها. هنا بحث يذكره الإمام النووي تبعا للشيخ الشيرازي في المهذب، يقول ما سوى ذلك من الدواب، وهذا ما نحتاج أن نعرف مثل هذا الشيء، لأن يعني بنقراها ويمكن نقول إيه المقصود بها. أما يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الطيبات الأشياء المستطابة، طب إيه المستطابة؟ قيل ومين اللي حيستطيب هذه الأشياء؟ ويحرم عليهم الخبائث، الشيء الخبيث، طب من يرى أن هذا خبيث؟ ويمكن أفهام الناس وعقول الناس تتفاوت تختلف، إن ده يرى الشيء ده قذرا ما يحبش ياخده، والتاني يرى أنه ما فيهوش حاجة فيختلف، إلا بد من وجود قاعدة لهذا الشيء، نقول هذا خبيث، هذا مين اللي هيقول هذا الشيء؟ نشوف البحث بتاعه بيقول لنا يرجع في ذلك إلى العرب، ده أبو إسحاق الشيرازي اللي بيقول من أهل الريف والقرى وذوي اليسار والغنى دون الأجلاف من أهل البادية والفقراء وأهل الضرورة. يا ترى هذا الكلام يعني متفق عليه ولا كلام مختلف فيه ولا إيه الأمر فيه؟ نفهم الكلام بيقوله الشيخ شيرازي في المهذب، يقول يرجع في ذلك إن إيه الطيب وإيه الخبيث، يقول يرجع إلى العرب. العرب مين من العرب؟ يقول لك أهل الريف، أهل الريف والقرى، الريف والقرى مش دي هي دي ولا ايه؟ مش دي غيرها، امال ايه هي؟ القرى بمعنى المدن، القرى بمعنى المدن، يبقى كان يقول العرب اللي عايشين في الريف عنده الحقول، عنده البساتين، مجتمعين ناس مجموعون مع بعض، ويقول لك ان لما بيكون ناس متقاربون بعضهم من بعض بيدي نوع من التهذيب لهؤلاء. الانسان لما يعيش لوحده بيبقى فيه نوع من الخشونه والشده، ومين هيقول له بتاكل ايه؟ اكل اي حاجه قدامه اكلها، مين هينكر عليه؟ لكن في وجود المجموعات من الناس يقوم الطباع البشريه تتهذب، يهذب الناس بعضهم بعضا. ولذلك ربنا سبحانه وتبارك وتعالى لما يذكر وما ارسلنا من قبلك من رسول يذكر انهم من الا رجالا من اهل القرى، يبقى ما ارسلنا من قبلك الا رجالا من اهل القرى، ما يوحي الى رجال القرى بمعنى ايه؟ المدن، المدن، يبقى ذوي الطباع الطيبة، الطباع الطيبة اللي بتكون من احتكاك الناس بعضهم ببعض. فلذلك هو حط لك قاعدة وقال لك انه يرجع الى العرب. مين من العرب؟ لا مش العرب الاهل البادية، العرب لا مش دول، ولكن العرب اهل القرى. ذوي اليسار والغنى، حط قيد تاني انه الاغنياء مش الفقراء، والفقير ماله يعني ان هو ما رجعلوش ليه؟ لك لا، الفقير ممكن يكون مضطرا، يكون مضطرا فيأكل أشياء بناء على الضرورة اللي هو فيها، فلما يأكلها يقوم يستمرئها شيء ورا شيء، لا نفسه مضطر بيأكل ميتة بيأكل كذا شيء ورا شيء، بقى ما تفرقش عنده أكل من دي. فبيقول لك لا، إن الطبائع العرب اللي متعودين على اليسار مش متعودين هم يأكلوا ميتات ولا يأكلوا دواب الأرض. قال الإمام النووي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما إنه ما سكت عنه فهو عفو، قال هذا بإسناد حسن رواه أبو داود عن ابن عباس، يعني الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو عفو. وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل ذلك مرفوعا، وعن سلمان أيضا قال أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو من عفوه، وما سكت عنه فهو من عفوه. يعني يقول الحلال اللي مذكور في الكتاب وكذلك في السنة، لأن يعني القرآن يأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والحرام ما ذكر في الكتاب وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة أيضا، لمسكوت عنه في الكتاب وفي السنة، هذا من عفو الله سبحانه وتبارك وتعالى. يا ترى هنقول اللي مش منصوص عليه يبقى عفو، يبقى ناكل أي حاجة؟ يبقى الإنسان حيدور بقى على كل حاجة في أرض يأكلها؟ لا، حيحط العلماء قاعدة لهذا الشيء نشوفه يقولوا إيه. يقول الإمام النووي رحمه الله قال أصحابنا من الأصول المعتبرة في هذا الباب الاستطابة والاستخباس، يعني بعد ما نقول ان الدليل من الكتاب من السنة من الإجماع من القياس، طيب كل هذه الأشياء مش لاقين فيها، بعد كده يقول لك بقى الاستطابة والاستخباس، الاستطابة والاستخباس. يقول المعتمد في قول الله عز وجل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وقول الله عز وجل يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. قال أصحابنا وغيرهم ليس المراد بالطيب هنا الحلال. يعني العلماء البعض يقول يحل لهم الطيبات يعني الحلال ويحرم عليهم الخبائث يعني الحرام. البعض يعترض على ذلك يقول يحل لهم الحلال ويحرم عليهم الحرام، طب جاب ايه جديد؟ لا، لابد يكون طيبات لها حاجة والخبائث لها حاجة، ولهم أخذ ورد في ذلك. خلينا مع الإمام النووي هنا بيقول ايه، يقول إنما المراد بالطيبات ما يستطيبه العرب وبالخبائث ما تستخبثه العرب. طب اشمعنى العرب يعني؟ يقول هم دول اختارهم ربنا نزل عليهم الدين، نزل وكلمهم هم ابتداء، فكان الدين خارج من عندهم. إذا ما كانش هؤلاء يعرفون طيبات والخبائث هيجي لقوم آخرين لهم طيبات والخبائث ويتفك فين القاعدة بتاعتهم؟ قال ولا يرجع في ذلك إلى طبقات الناس، ولكن ينزل كل قوم على ما يستطيبونه أو يستخبثونه. يبقى حيبقى الأمر يحصل خلاف بين الناس، يجي دول يقول احنا بنحب ناكل الفيلة دول ناكل الخنازير، كل قوم بيأكلوا حاجة لك بنستطيبها طيبة عندهم في ظنهم. ولكن يقول يجب اعتبار العرب، فهم أولى الأمم بأن يؤخذ باستصيابهم واستخباطهم، لأنهم مخاطبون أولا، وهم جيل معتدل لا يغلب فيهم الانهماك على المستقدرات ولا العفافة المتولدة من التنعم. يعني عايز يقول لا طبيعتهم اللي هم الاستكبار عن الأكل والشرب، لا، عادتهم اللي بيلاقوه بيأكلوه، ولكن بيختاروا الطيبات من المطاعم. قالوا يرجع إلى العرب الذين هم سكان القرى المدن يعني والريف دون أجلاف البوادي، أهل البادية بيأكلوا كل ما دب ودرج ما يفرقش عندهم. قال وتعتبر عادة أهل اليسار والثروة دون المحتاجين، محتاج جرب أن يأكل الأشياء الرديئة وعلى ذلك مش هيستقذرها، لكن أهل اليسار ما خدوش فبقين على أصل طبيعتهم. تعتبر حالة أهل الخصب والرفاهية دون الجدب والشد. يقول حيميز بين العرب مين أولى العرب أن هم يقتدى بهم في ذلك، يقول قريش اللي منهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. طيب لو حصل خلاف بين هؤلاء، لو حصل خلاف بين العرب يقول ده طيب وده يقول ده خبيث، يبقى هنا الأمر مسكوت عنه، ما وصلناش في شيء، يبقى على ذلك الأصل في أنه عفو. يبقى على ذلك إذا كان العرب يكون هذا خبيث يبقى مستخبث فلا يقبل. قالوا هذا طيب لا في غير المنصوص عليه من الكتاب ومن السنة وما كان ملحقا بهم. وإن كان يعني في مسائل النظر في العلل في ذلك، يمكن تلاقي الآن بسبب تقدم الطب وعلم الحيوان وغيرها هتلاقي في وسيلة أخرى غير النظر في ذلك، وسيلة إن هذه الأشياء بيقسمها الحيوانات آكلة ذوات الأنياب إيه داخل تحتها، الحيوانات اللي بتأكل الأعشاب وبتأكل كذا، الحيوانات اللي بتأكل الخنافس والصراصير والقوارض وكذا. يبقى هنا عرفنا شيء آخر بيأكل إيه، بناء على كده أقول هذا طيب ولا هو خبيث على الطعام الذي فيه. يمكن الآن مش هلاقي حد من العرب دول اللي احنا نسأله الحاجة الجديدة المولودة دي إيه هنقول عليها إيه الآن، حلال ولا حرام. يبقى النظر في الكتاب وفي السنة في القياس يبقى يلحق شبيه بشبيه عن طريق العلماء، علماء الحيوان بيقول والله ابن آوى هذا زيه زي الذئب زيه مثله، الثعلب مثله مثله كذا، الضبع مثله مثله كذا. يبقى عرفنا منهم هذه الأشياء إن هي حلال ولا حرام. لكن هنيجي في الضبع نقول أحله حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا خالد من عموم ذوات الأنياب من السبع. برضو يقولوا لنا العلماء لا يحل ما تولد بين مأكول وغير مأكول، أشرنا إلى هذه المسألة قبل ذلك. الحيوان المتولد بين حيوانين، حيوان مأكول وحيوان غير مأكول، كالسمع المتولد بين الذئب والضبع، الضبع والذئب إذا تناكح ذئب وضبع بيخرج منهما حال اسمها السمع، يقول ده من الضبع والضبع مأكول والذئب غير مأكول، بيغلب جانب التحريم، يغلب جانب التحريم. قال والحمار المتولد بين حمار وحش وحمار أهل، يعني حمار وحشي وحمار أهل، حمار أهلي خرج من الاثنين حمار، أهدى من حمار أو حمار وأم حمار، ولكن واحد وحشي مأكول والتاني أهلي غير مأكول، يغلب جانب التحريم، يغلب جانب التحريم. كذلك البغل اللي متولد بين الفرس وبين الحمار. قال النووي يحرب السمع والبغل وسائر ما يولد مأكول وغير مأكول، سواء كان المأكول ذكر أو الأنثى. والزرافة يذكرها برضو ويقول لنا أنها حرام بلا خلاف، حرام بلا خلاف. ما تغترش بكلام النووي لما يقولك بلا خلاف، يقصد عندهم هم الشافعي، ما تظنش ان ده كلام الجمهور العلماء، هو كثيرا ما يذكر في كتاب يقول هذا بلا خلاف، يقصد عندنا عند الشافعية، يقصد عندهم في المذهب يبقى بلا خلاف عندهم. لكن لما يكون اجماع يقول اجمع اهل العلم على كذا، نقل ابن عبد البر اجماع على كذا، نقل فلان اجماع على كذا، يبقى كلمة بلا خلاف غالبا ما يقصد بلا خلاف عندهم. وهنا دخل لنا في حاجة جديدة، قال لنا ان الزرافة حرام كأن اكثر الشافعية يقولون ذلك. طب ليه حرام؟ ليه اللي حرام الزرافة؟ يقول هو يعني ما كملش كلام أكثر من كده، إنما عند غيره من علماء الزرافة حلال مباح، مش فيها حاجة. الزرافة من الأشياء اللي بتاكل، أو الحيوان اللي بيأكل العشب، بيأكل الأشياء الطيبة، فعلى كده لحمها طيب وليس خبيثا. لكن كل النووي يقول بلا خلاف ديما، يعني هو هيقول هذا شيء مش حد تعقبه طيب النووي في هذا الشيء اللي قاله؟ لا، السيوطي في الأشباه والنظائر يقول قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم، هذا مذهبنا وعند أبي حنيفة، وذكر كلامه من ضمن المسائل. قال الزرافة، قال السبكي المختار أكلها، هذا كلام صح، هذا كلام صح. يبقى السبكي تعقب النووي في هذا الشيء وقال لنا إنه المختار أكلها لأن الأصل الإباح وليس لها ناب كاسر، فلا تشملها أدلة التحريم. يعني طب دخلتها في التحريم ليه إذا كان هي لنها ناب ولا بتعد من السباع، ولا إيه دخلها في التحريم؟ قال وأكثر الأصحاب لم يتعرضوا لها أصلا. هذا مهم جدا نقل الكلام، والسبكي عالم كبير جدا من الشافعية، فكون بيقول يبقى معناه الإمام النووي يعني سبق قلم منه رحمه الله أن يقول بلا خلاف، لأن يعني السبكي بيقول لك أكثر الشافعية ما تعرضوهاش أصلا، ما تعرضوهاش في هذا الكلام. قال لا بحل ولا بحرمة، وصرح بحلها في فتاوى القاضي حسين والغزالي، يعني قالوا إن هذا أنها حلال، وجزم الشيخ بالتنبيه بتحريمها، كأن ده مستند الإمام النووي، كأن النووي مستند كلام التنبيه، صاحب التنبيه هو أبو إسحاق الشيرازي، صاحب التنبيه وصاحب المهذب أيضا. قال ونقل في شرح المهذب يعني النووي الاتفاق عليه، وبه قال أبو الخطاب من الحنابلة، ولم يذكرها أحد من المالكية والحنفية وقواعدهم تقتضي حلها، يعني ده كلام السيوطي رحمه الله، يقول لك إن قواعد المالكية والحنابلة إنها تقتضي أنها حلال، الزرافة حلال. أبو الخطاب من الحنابلة نص على أنها حلال، يعني كلام أو قال إنه حرام زي ما قاله صاحب المهذب، لكن الصواب فيها إنه ننظر سبب التحريم، إذا جاب سبب وجيها للتحريم لحمها مستخبث مش يبقى حرام، إذا قال ليس لحمها مستخبثا وطعامها طعاما طيبا يبقى يجوز أكلها. طيب ده في الحيوان، من ضمن بقى المطعمات غير الحيوان، طيب غير الحيوان وغير الأسماك وغير الأشياء الأخرى، بيقول لك غير الحيوان ضربان، أما نقسم الطعام اللي من غير الحيوان نقول ضرب طاهر وضرب نجس، أو قسم طاهر وقسم نجس. أما النجس فلا يؤكل لنجاستين، هم من الخبائث يحرم عليهم الخبائث. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة اللي سقطت في السمن فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم، دل على أن الفأرة في المكان اللي ماتت فيه أصبح المكان ده متنجس بها، يبقى على ذلك تلقى وما حولها في هذا المكان وتؤكل السمن باقي السمن. يقول أما الطاهر فضربان، ضرب يضر وضرب لا يضر. يبقى هنا لما حيقسم الأطعمة إما حيوان، والحيوان حيتكلم عن حيوان بري، حيوان بحري، حيوان طيور، أو إنه يتكلم عن غير هذه الحيوانات من الأطعمة، إما تكون نجسة وإما تكون غير نجسة. فإذا كانت نجسة يبقى عرفنا أنها حرام، إذا كانت غير نجسة حيقسمها لنا برضو قسمين، لقسم منها ما هو طيب أو ما هو ليس مؤذيا، وقسم آخر يكون مؤذيا وخبيثا بسبب أنه مؤذي. يبقى هنا ضرب يضر والآخر لا يضر. ما يضر لا يحل أكله، ما يضر لا يحل أكله. كالسم والزجاج والتراب والحجر، يبقى لا يجوز الإنسان يأكل أشياء تضره، حتى لو يعني إنسان يحصل نوع من التحدي ونحطه مين بقى في الموسوعة، أحسن واحد يعمل كذا وأقدر واحد يعمل كذا، اللي يأكل أشياء التي تضره هذا حرام، ولو مات يكون قاتل النفس. يعني هنعمل مسابقة ونحطه مين أكثر واحد يقدر يشرب مية أكثر من غيره، يحط في بقه مية يعبي أكثر واحد شرب كذا إزازة مية أو كذا إزازة كوكولا أو غيرها، هو ده اللي يتحط في الموسوعة العالمية أنه مش عارف. لو هذا مات من هذا الشيء هذا قاتل نفسي، هذا قاتل. فلا يجوز لمسلم أن يدخل في مثل هذه المباريات، لا يجوز المسلم يدخل في شيء إن مين أكثر واحد يأكل، هنحط فطيرة مين أكثر واحد هيأكل منها، هنحط شوكولاتة هنحط كذا مين أكثر واحد يلحسها ويأكلها، يأكل وبعدين يقولوا على المستشفى. لو مات بهذا قاتل لنفسه فلا يحل. هذا كلام العلماء إنه لا يحل الأكل ما يضر كالسم والزجاج والتراب وغير ذلك. قال النووي: يحرم أكل نجس العين كالميتة ولبن الأتان للحمارة يعني والبول وغير ذلك، ويحرم أكل المتنجس يعني طعام كان طيبا واتسكبت عليه نجاسة صار نجسا الآن، زي اللبن الخل الدبس الطبيخ غيرها من أشياء نزلت عليها نجاسة صارت نجسة فلا يجوز أكلها. يقول: لو تنجس فمه حرم عليه الأكل والشرب قبل غسله. لو تنجس فمه، قلنا ان الدم نجس، فلو كان الانسان بقه عمال سايل دم يبقى الاول يوقف الدم اللي بقه وبعدين يغسل اثر هذا الدم وبعدين له ان ياكل، ولكن الضرورات تبيح المحظورات. فرضنا انسان خالع ضرسه وعمال ينزف على فم ما بيقفش الدم بتاعه، لو قلنا ده ما تاكلش هيموت بقى، يبقى هو عمال ينزف وما بيعوضوش بشيء يبقى هيموت هذا الانسان، يبقى الضروره حاجه ثانيه، يبقى الكلام في الضروره والحاجه حاجه ثانيه. لكن مع غير الضروره انسان قام من النوم لقى بقه دم، لقى قدامه لقمه خدها ياكلها، نقول له اغسل بقك الاول وبعدين كل هذه اللقمه. طيب يقول الثانية: لا يحل أكل ما فيه ضرر من الطاهرات كالسم والزجاج والتراب ونحو ذلك، ويجوز شرب دواء فيه قليل سم. يعني تقول سم وسم وسم مثلثة السين، يعني هي كلمة سم يشكل بها بالثلاث وجوه. الأدوية اللي الإنسان بيأخذها كل دواء بيبقى فيه نسبة من السموم، لو زادت مات الإنسان، الغالب في ذلك. بل في الأطعمة، بعض الأطعمة قد يكون بداخلها لو تحللت وتطلع منها حاجات يلاقي فيها أشياء فيها سام، اليانسون اللي انت بتشربه ده مهدئ للأطفال ومش عارف ايه، من ضمن المواد اللي جواها نفسها ممكن تستخلص مادة سامة جدا من حبة اليانسون اللي بتشربها. ولكن ربنا بكرمه وفضله جعل في نفس الحباية منها الشيء اللي يعادل هذا الشيء فلا يزيد، لكن لو فكينا التركيب بتاعها واستخلصها منها هتطلع من ضمن المواد مادة سامة جدا. يبقى على ذلك طيب ما فيش مانع ان الدواء نفسه قد يكون فيه مواد سامة، وانت ما بتقرأ اي روشتة للأدوية او الورق اللي موجودة مع الدواء يقول لك الدواء ممكن يعمل لك حساسية في كذا، من ضمن الأذى بتاعه، ممكن يعمل لك مش عارف تورم في ايه، ممكن يكون زيادته يأذي الكبد يأذي الكلى يعمل حصوة يعمل، يبقى هنا في اشياء بهذه اللي العلماء يقول لك فيها مضار. ولكن اللي بياخذ هذا الدواء ترى ما فيش غير هذا الدواء، يبقى بياخذه لكن بقدر معين الذي لا يؤذي به نفسه. يبقى ده قولهم هنا: يجوز شرب دواء فيه قليل سم اذا كان الغالب منه السلام. اذا كان الغالب منه السلامه مش كده بس، ده كمان واحتاج اليه، يعني هو اللي بياخذه مريض محتاج لهذا الدواء. ودي اللي هتدخل بقى تحت قواعد تانية زي ما قلنا انه قاعدة اخف ضررين، المرض هيسرع بهلاك الانسان او يزداد مرضا، والعلاج يمكن يسبب له حاجة من الامراض لكنها اخف بكثير من هذا، يبقى اخف ضررين اللي فيها. قال امام الحرمين: لو تصور شخص لا يضره اكل السموم الطاهرة لم يحرم عليه اذ لا ضرر. يعني احنا مش هندخل بقى في النوادر، الشيء النادر فيها، ولكن لو فرضنا ذلك كلامه صحيح. قال الرولياني: والنبات الذي يسكر وليس فيه شدة مطيبة يحرم أكله نبات مسكر، وإن كان إسكاره يسيرا مش كثير لكنه مسكر إذا على ذلك يحرم أكله. ويجوز استعماله في الدواء يجوز طبعا، يعني عايز يقول إذا كان هذا النبات لو أنه قد يستخلص منه أشياء تتحول لخمور، قد يكون هذا اللي ما بتوصلش الشرب منه لدرجة مسكرة شديدة، لو أنه خلط بالدواء للحالة هل يجوز أنه يشرب ولا لا؟ قال يجوز استعماله في الدواء وإن أفضى إلى السكر ما لم يكن منه بد. هنا نقطة مهمة جدا، إن الإنسان اللي بياخد العلاج ويدخل عمليات محتاج لبنج، البنج مش هيجي إنسان سليم هيقول هاخد بنج عشان يذهب عقلي وما صليش النهاردة كله، مش هيقول إنسان هذا، لو أراد هذا الشيء يحرم عليه يحرم عليه، لكن في حال الضرورات ده هيعمل عملية محتاج لهذا الشيء، يبقى البنج ده داخل في تركيبه إيه؟ مش هنقعد بقى نسأل إن إيه الخلاصة بتاعته، حيث لو خدت المادة الفلانية لوحدها هتبقى مسكرة والمادة التانية هتبقى كذا، في النهاية هو ده بنج هياخده هينام ويدخل في عملية ما يحسش بحاجة ويقوم، يبقى الضرورة اللي هو فيها تبيح هذا المحظور اللي موجود الآن، وكذلك ما كان من أدوية يحتاج إلى مثلها. قد تدخل أشياء زي السبرت الكحول وغيره في أدوية بنسب بتبقى بسيطة جدا، هذه النسب بتكون مذيبة للأدوية دي ما تدوبش إلا فيها في هذا الشيء، فيقوم اللي بيحضر مش بيحضر لك شوية قد كده في الدواء، اللي حضر بيحضر مصنع يحضر أدوية كثيرة جدا، فبيجي حياخد مثلا فرضنا أخذنا لتر من السبرت دوب فيه هذه المادة، أما دابت المادة حط عليها مية 20 متر من المية أصبح دي لتر جنب 20 متر، يبقى هذا شيء نقول شيء يسير جدا مستهلك فيها، وإذا كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر لنا أنه الحديث القلتين، القلتين ما زاد عن قلتين لم ينجس شيء، لم ينجس القلتين حجم الاثنين على بعض حوالي 5 متر مكعب، القلتان حجم القلتين مش متر مكعب 5 متر مكعب، يبقى هذا ماء كثير لو سقط في شيء من النجاسة استحالت بداخله، يبقى على ذلك الأدوية تحضير الأدوية إذا كان النسبة يسيرة جدا من الكحول أو غيره يستخدم كمذيب يستخدم كحادة بتخلي الدواء يلزق في بعضه وكذا، ما هو نقول الكحول ليس علاجا ليس دواء، فمن قال أتداوى بالكحول أو بالخمور هذا حرام لا يحل ذلك، لكن إذا كانت لها نسبة زي ما تقرأ في بعض الحاجات يقول لك نسبة 1% 2%، هذه نسبة لما بتحط فيها بتحط عليها سوائل بتحط عليها ماء بحيث إن هي بتبقى لا شيء 1% بدوار هذا الشيء، يبقى إذا كان لا قيمة له قد يتحول إلى برشام، برشام حطت مادة مذيبة عشان تدوب حاجة وأن تحط على غيرها وفي النهاية بقى برشام ما فيش لا مسكر ولا شيء، لكن قد يكون دواء يقول لك 60-70% منه سكرته، يبقى ذلك هذا حرام، يروحوا بتوع المخدرات يشترون الصيدلية عشان يشربوه عشان يسكروا كثرته، يبقى هنا بحسب النسبة ومحطوطة لهذه الأشياء. يبقى هنا مقصده من الكلام يجوز استعماله في الدواء وإن أفضى إلى السكر. أحيانا بعض الأمراض يقوم يحتاج زي المريض العصبي، إنسان بيحتاج لأدوية الأعصاب اللي من غيرها هتحصل له بلاوي، كل شوية يحصل له تشجنات يحصل له نوبات صرع يعض لسانه ويقطع لسانه ويعمل شيء يقتل من حوله، يبقى هذا إنسان في وقت ما بيصاب بالنوبات ممكن يكون مؤذي لمن حوله، يبقى على ذلك يأخذ الدواء، وما تجيش بقى أنت وأنت بتقرأ له الدواء تقول لا ده في نسبة كحول كذا في نسبة مش عارف إيه كذا في نسبة أهو، هنا بيقول لك الإمام النووي ويجوز استعماله في الدواء وإن أفضى إلى السكر حتى وإن أفضى إلى ذلك إذا لم يوجد غيره، إذا لم يوجد غيره يبقى في حالات إنه الضرورات الضرورة إن ده والله لو ما ادتلوش البرشام ده هيموت، نهلك هذا الإنسان بعدمه، ممكن إنسان ما ياخدش الدواء بتاعه مرضى الأعصاب يبقوا صنف مستثنى من الناس مريض الأعصاب، علشان أحيانا بنرى بعض إخواننا لهم فتاوى كثيرة وبلاوي كثيرة في هذا الشيء، فرجاء ما تكونوش من هؤلاء الجهل، ما تكونوش تتكلمون بجهل، الطب مش بتاعك، الطب بتاع الطب النفسي بتاع الدكتور النفسي، طب الأعضاء بتاع دكاترة الأعضاء مش بتاعك أنت، فتلاقي البعض يقول لك يا أخي لا أنت ما تاخدش الدواء ده هيهد حيلك، لو أنت فاهمك أنت تفهم إيه يهد حيله ويهدش حيله، فتلاقي الدكتور غلبان عمال يكتب في علاج ويستنى المريض يصحى وما بيصحاش، النوبات تخف منه وما بتخفش ليه؟ عشان واحد جاهل منها ولا له لا ما تاخدوش هيد حيلك ويتعبك ومش عارف ايه ويمنعه من اخذ العلاج، البعض يقول لك لا ده في العلاج ده مش عارف ايه في مواد مخدره موجوده في كذا، المريض النفسي يحتاج لعلاج بنسبه معينه، والطبيب اللي بيكتبها بيزود الجرعات لوقت معين وبعد يبتدي يقللها بطريقة معينة لغاية ما ربنا سبحانه تبارك وتعالى يشفي هذا الإنسان. من غير هذا الشيء ممكن المريض النفسي يمشي زي الحيوان في الشارع، يفترس الناس، ممكن يؤذي الناس، ممكن يرمي نفسه تحت قطر، ممكن يمشي يلم الزبالة ويأكلها، ممكن يخلع ثيابه أمام الناس. هنا المصايب الكثيرة اللي بتحدث ما تجيش أنت بجهلك وتقول له ما تاخدش الدواء ده، إلا الدواء ده بيهد حيلة، قال أنا قريت في روشتة إن في مواد مخدرة ومش عارف إيه كده. فهنا أدي كلام النووي رحمه الله يقول يجوز استعماله في الدواء حتى وإن أفضى إلى السكر، بس بشرط ما لم يكن منه بد. يعني إذا كان في حال الضرورة محتاج لهذا الشيء يبقى هنا على ذلك ما تمنعش أحدا من أخذ الدواء طالما إن مفيش بديل لهذا الشيء. برضو يعني حاجة استطرادي بس، إن كتير من الإخوة بيعمل نفسه دكتور في حالات يقول لك لا لا ده مش مرض نفسي، ده أنت عليك عفريت، ده مش مرض نفسي، ده مش عارف عليك إيه، ومش عارف خد هنعمل لك الرقية الفلانية ونعمل وأكثر هؤلاء اللي بيقول بيخيب الإنسان اللي قدامه وبيضيع الإنسان اللي قدامه، إنه بيتكلم بغير علم. ومش أنت أبو سعيد الخضري اللي هتقرا الفتحة صاحبك هيصحى، مش أنت. يبقى هنا خليه ياخد الدواء وخليه يلاقي نفسه يلاقيه براحتك، بس ما تمنعوش الدواء، ادي براحتك لما توصل لدرجة ابو سعيد الخضري يبقى يحلها ربنا، لكن سيب المريض ياخد الدواء بتاعه ولا مانع انك تلقي المريض. وما يسكر مع غيره ولا يسكر بنفسه الا ينتفع به في دواء وغيره فهو حرام. يعني عايز يقول اذا كان نوع من الأطعمة هو لوحده ما بيسكرش، ولكن اذا خد جنبه الاكل الفلاني الاثنين مع بعض يخليه مسكر، لا كده حرام. لك ايه امنك تاكل ده دلوقتي تاكل الثاني بعده تعمل، لكن برضه راجع للقيد يقول لك الطب اذا كان لم ينتفع به في دواء يبقى حرام. فاذا كان ينتفع به في دواء يبقى طبعا نقول دواء، اذا كان دواء فيه كحول ودواء ثاني ما فيهوش كحول يبقى تذهب للاشياء الحلال، ما اللي يخليك تذهب لهذا الشيء. لكن نقول في وقت الضرورات، وقت الضرورات هتلاقي كل العلماء اتفقوا على صوره من الصور اللي يجوزون فيها ان يشرب الخمر، صوره واحده اتفقوا عليها، هي اي صوره؟ صوره إذا غص الإنسان بلقمة، غص إنسان بيأكل لقمة وقف زور وما فيش قدامه إلا خمر، ما فيش قدامه يا يشرب عشان ينزلها يا إما إنه حيموت تخنقه ويموت. كل العلماء اتفق على إنه يجوز في هذه الحالة إنه يجيز هذه اللقمة ولو كان بالخمر. وإن اختلفوا في مسألة العطشان، هل يجوز العطشان يشرب خمر قدامه هو عطشان وحيموت من العطش ما قدموش إلا خمر، اختلفوا فيها، فالبعض يجوزها والبعض يمنع. اللي يمنع بيقول لك لا الخمر بتزوده عطشه يعني ملهاش فايده انه حيعطش اكثر وحيموت. البعض يقول لك يا اخي ما يعطش ثاني يخليها ربنا بس يحل المشكله اللي موجوده الان. هذه مساله اجتهاديه، وقت ما يحصل لك كده اجتهاد فيها في الوقت اللي انت فيه، وما يلزمكش اخذ باحد القولين. حال الضروره مش حاله اللي حتى كتاب الفقه وفيها ترف وفلان بيقول ودليل وكذا، لا ده انت هتموت يا اخويا في الحاله دي، يبقى يحلها ربنا، خد بالحاله اجتهد في وقتها. لكن الصورة المتفق عليها هي صورة اللي غص بلقمة واللقمة يا يطلعها يشرب عليها شيء ما قدموش إلا هذا الشيء المسكر أو نحو. طيب يا برضو ما ننساش أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها إن الله خلق الداء والدواء فتداووا ولا تتداووا بحرام، ولا تتداووا بحرام، هذا حديث صحيح عنه صلى الله عليه وسلم وله شواهد بالمعنى. إذا هنا الله جعل الشفاء في الحلال، ولكن إذا كان الناس ما وصلوش لهذا الشفاء هيعمل إيه بقى الآن؟ هنا الشيء اللي موجود الآن يبقى نتداوى باللي موجود لغاية ما نجد. دليل جهل الإنسان، جهل الإنسان وما عرفش كل حاجة موجودة في الكون، فإذا كان في وقت ما قدموش إلا هذا الشيء يبقى يباح له هذا الشيء اللي موجود للعلاج لغاية ما يجد ما هو أولى. وأحيانا بعض المرضى زي مريض السرطان بيبقى محتاج لأخذ أنواع من العلاج بيكون داخل فيها أشياء مخدرة، أشياء مخدرات بتبقى الآلام أشد من أن يتحملها الإنسان، تبقى الآلام آلام رهيبة، نسأل الله العفو والعافية لنا وللمسلمين. فهنا ما تقولش الإنسان لا ما تدلوش الدواء الفلاني ألا داخل فيه كذا، الطبيب أعلم منك أن ينفع هذا الإنسان، أنه الإنسان ما الآلام شديد جدا ومرض ملوش إلا أن يأخذ مسكنات لغاية ما ربنا يتوفى، نسأل الله العفو والعافية. طيب يقول لنا الإمام النووي رحمه الله كل طاهر لا ضرر فيه فهو حلال إلا ثلاثة أنواع، كل ضرر كل طاهر لا ضرر فيه فهو حلال إلا ثلاثة أنواع. هو الإمام النووي ميزة الكتاب ورحمة الله عليه مليان موسوعة في الفقه، بس ما كملوش للأسف الشديد، توفي رحمه الله قبل ما يكمل كتابه ولا حتى نص كتابه أكمله رحمة الله عليه، إلا أكملوا بعده طبعا استفرغوا جهدهم، بس فرق كبير جدا بين النووي في تحريه وفي بحثه وفي اختصاره، وإن كان طبعا كتاب مطول جدا، وبين السبكي بعد النووي رحمة الله على الجميع في إطالته الشديدة جدا اللي خلت الكتاب ممل شوية، وبين الشيخ المطيعي بعده رحمة الله على الجميع اللي يعني حاول أنه يلحق بالنووي وأجاد وأفاد رحمة الله عليه، ولكن النووي كان أعظم بكثير من كل من جاء بعده. ولو تعرف النووي مات عنده حوالي 46 أو 48 سنة رحمة الله عليه، وألف هذا الأشياء، هذه الأشياء يعني لو عاش أكثر كان عامل إيه رحمة الله عليه. طيب يقول لنا كل طاهر لا ضرر فيه فهو حلال إلا ثلاثة أنواع. إلا ثلاثة أنواع، إيه الأنواع الثلاثة دول؟ يقول المستقذرات. المستقذرات يعني قد يكون الشيء طاهر لكن مستقذر، يبقى على ذلك مش حلال مباح. إذا كان أنت يمكن تستطيب هذا الشيء بس هتقرف غيرك، يبقى هنا الإنسان اللي بينظر في القصة بيأكلوا المسلمين وبيقرف من المسلمين فيه، فلذلك يقول لك لا، حط خط هنا أمام هذه الأشياء، لا تعمل. إذا كان أنت يمكن تستطيبها لكن غيرك لا يستطيبها، تقوم تقرف الناس ويمكن الإنسان لعلك إذا نظرت الواحد بيأكل حاجة خبيثة يحصل لك أرفع ما تقولش يومين ثلاثة. اللي دخل كلية الطب ودخل المشرحة وشاف أموات عرف الأرفة دي يحصل له قد إيه، ممكن يقعد السنة كلها ما يعرفش يأكل حاجة بسبب الأرف اللي يحدث له. فلذلك الفقهاء لما يتكلموا في أشياء مستقذرة لا داعي لمثل، سواء قالوا بقى تحرم أو تكره هذه الأشياء. طيب زي إيه؟ يقول لك زي المخط، زي المني، أشياء مستقذرة يعني إنها تؤكل. كذلك يقول لنا الحيوان الصغير كصغار العصافير ونحوها. هل ممكن واحد يجيب عصفور صغير وانه يذبحه عشان ياكله؟ ممكن، بس هتاكل تعمل بيه ايه؟ ده عصفور صغير ما فيش فيه حاجه عشان انك تذبحه وتاكل، لا سيبه، لا داعي لذلك. لكن كلامه مش هيك، مش في ذا فيه كلامه، في انه ياخده يستصغره كده، يقول لك ده عامل زي السمكه الصغيره يبلعه كده ويقول لك انا صغير. هل ممكن؟ يقول هذا حرام، هذا حرام، لا يجوز له ذلك. طيب اما السمك الجراد، هل ممكن ياخذ سمكه كده وياخدها ويحكلها على طول؟ ممكن اذا كان ياكل يحل ابتلاعه على ذلك يجوز. الجراد كذلك. الثالث يقول جلد الميته، جلد الميته المدبوغ، هل هنا هذا الشيء ممكن حد ياكله جلد الميته المدبوغ؟ هنا لا، انه راجع للاصل بتاعه كان ايه، وان كان هذا يطهر للاستعمال، انما الاكل لا، لانه اصله كان ميته. ف هنا طبعا حنبني عليها مسألة تانية، لو جلد الذبيحة يجوز أكله؟ هلا لو بتاكله كل؟ طبعا أنها مذبوحة، إذا كنت أنت بتاكله وحطيت الذبيحة بحالها سلقتها في النار وقعدت تاكل منها بجلدها كلها، إذا كان بعد ما ذبحتها ونظفتها وحطيتها، يعني كان العرب ياخذ الذبيحة وبعد كده يوم يكشط، دول الأغنية بقى منهم مش أي حد، يكشط الشعر اللي على الغنم وكده وبعدين يحطها في سيخ ويحطها على النار، يقول لك مصلية بالمشوي. وده كان من أحسن الحادث عندهم. وأحيانا تانية كان يجيب حفرة في الأرض يصنعها وبعدين يولع عليها لغاية ما الحفرة تبقى نار، وبعدين يطفي النار ويحط جواها الذبيحة اللي هو ذبحها دي ويقفل عليها ويسيبها لتاني يوم تطلع متهرئة تماما. وده لهم طرق في الأكل. فعلى ذلك إذا كان جلد هذه فيها يجوز أكله، لأنها مذبوحة وجلدها معها مشوية بالبيض. لكن خلي الجلد لوحده، الآن يجوز نأكل جلد لوحده؟ لا. يبقى هنا لابد من إيه؟ الدباغ، لابد من الدباغ. يبقى على ذلك يقول لك إذا كان الجلد وقد دبغ من الذبيحة هل يجوز أكله؟ اختلفوا فيه، ولكن لا يرجع للشيء الطبي اللي فيها، هل هي طبيا هذه مؤذية؟ يبقى للأمر الطبي أنه ليس لك أن تأكلها. إنما بقى جلد الميتة إذا دبغ هل يجوز أكله؟ يقول ثلاث أقوال عند الشافعية أصحها أنه حرام. ده جلد يعني شاة ماتت وبعدين سلخ الجلد بتاعها تسلخه لتنتفع به مش عشان تاكله مش حتى ولو دبغته وهو طهر للانتفاع به في اللبس او في صناعة اربة ونحو ذلك. طيب الزيت لو وقع فيه نجاسة، يقول الخطابي اختلف العلماء في الزيت اذا وقعت فيه نجاسة، وده كلام اظن هنذكر كلام ابن تيمية في هذا الشيء. يقول قال جماعة من أصحاب الحديث لا يجوز الانتفاع به بوجه من الوجوه، يعني عندك برميل زيت صفيحة زيت موجودة في البيت وقعت فيه نجاسة، هنا النجاسة إما سائلة خلاص نجاسة هذا الزيت اللي موجود، خاصة إذا ظهر أثرها فيه يصرف نجاسة لا يجوز استخدامه، أو إذا كانت قليلة جدا مثلها لا يظهر فيه، مثلها نقطة دم وقعت في برميل زيت هنا مش هيظهر الأثر بتاعها، ولو ظهرت ممكن تشيلها منها. يقول قال جماعة من أصحاب الحديث لا يجوز الانتفاع بوجه من الوجوه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقربوه، يعني في السمن اللي وقع فيه الفأرة وبعدين قال خذوها وما حولها فلا تقربوا وكل سنة، يبقى هي اللي حواليها تنجز بها لا ما تقربولوش ورموه وتنيا كل سنة. قال أبو حنيفة هو نجس لا يجوز أكله ولا شربه ويجوز الاستصباح به، هو نجس يعني زيت وقعت في نجاسة، أقول نجس لا يجوز أكله ولا شربه ويجوز الاستصباح به. قال الشافعي لا يجوز أكله ولا بيعه ويجوز الاستصباح به. الشافعي يقول لو ان زيت وقعت بداخله نجاسة يبقى لا يجوز لك لا انك تاكله ولا انك تبيعه ويجوز الاستصباح به. قال داود ابن علي الظاهري هذا اذا كان سمنا لم يجوز بيعه ولا اكله ولا شربه، وان كان زيتا لم يحرم اكله ولا بيعه، وزعم ان الحديث مختص بالسمن. هذا كلام يعني غير مقبول، كلام غير مقبول، انه اذا وقعت الفأرة في السمنة يبقى دي السمن اللي حواليها خذوه وارموه والسمنة بقيتها كلوه، واذا وقعت في زيت لا يقاس عليها، هذا فيه نظر، الا اذا كان يقصد يعني السمنة حيبقى جامد والزيت غير جامد، يقال السمنة ايضا فيه ما ليس بجامد وخاصة في بلاد الحجاز. يقول المذهب الصحيح جواز الاستصباح بالدهن النجس، يعني حترمي لي يستفيد بي احسن، ان هو هل ممكن ان اخده استعمل هذا الدهن اللي تنجس بدل ما انا طب مش هنكله ولا غير، ولكن استخدمه ادهن به المراكب مثلا، اصنع منه اشياء، اصنع منه صابون، اصنع منه حاجة تانية اخرى تكون فيها نفع، ولا ارمي لي اشياء مأكولة اصلا، وده الصواب فيه ان يجوز الانتفاع به، الشيء اللي تنجس من شحم وزيت وسمن وغيره يجوز الانتفاع به. يمكن بعض العلماء قالوا يجوز الانتفاع به إذا غسل، والكلام والله كلام جيد جدا، يعني الزيت يغسل، يمكن احنا ما نفهمش الزيت يغسل ليه، بس هتلاقي ناس في سيوة يعرفوا الحكاية دي، بتوع سيوة لما يجيبوا زيت الزيتون وبعدين يحطوا عليه مية وبعدين يروح مقلبه جامد ويحطوا في برميل المية تطلع فوق والزيت فوق والمية تنزل تحت، يسحب المية يتفضل الزيت يبدأ يتغسل هذا الزيت. فإذا كان في طرق علمية لهذا الشيء بعد التحليل يظهر انه فعلا هذا ليس في اثر من المنع من ذلك، يبقى هو في الماضي مستحيل يعرف الأشياء، يعرف ازاي ان هي مازال في اثر نجاسه ولا ما فيش، الان من الممكن، يبقى والله مش هنقول بقى لا العلم يلغي خد كتاب الفقه كلام الفقهاء، لا ولا الفقهاء راجع، لانه مش هيقدر يقول هل هذا صار الان طاهرا ولا النجاسه ما زالت فيه، اذا كان العلم بيقول لي لا والله الان خلاص راحت منه بهذه الطريقه شلنا هذا الشيء يبقى لا مانع منه، يبقى هذا قول جيد، قول من قال اذا امكن غسل هذا الشحم او الزيت او السم يغسل بطرق علميه بحيث انه يزال منه هذا تماما ويرجع الأصل لا مانع من أكله بعد ذلك، لأن العلة إنه نجس لا يؤكل، الآن ليس نجسا يجوز أكله. طيب يقول في مذاهب العلماء في استعمال الأدهان النجس وغيرها في غير الأكل، قال النووي مذهبنا الصحيح جواز الانتفاع بالدهن المتنجس وشحم الميتة في الاستصباح ودهن السفن، استصباح المصابيح يعني المصابيح، كانوا زمان هو الزيت اللي بياكلوه هو اللي بيعملوا منه يقيدوا منه النور عشان يعمل المصباح او كده، لا عنده جاز ولا عنده سبرت ولا عندهش هو الزيت، ولذلك لما السيده عائشه رضي الله عنها بتسال عن شيء وقال اما كان عندكم زيت، يعني ما كانش عندكم زيت تستصبحون به، قال لو كان عندنا لا اكلناه زيت نستصبح به، ايه كنا اكلنا الزيت اصلا مش كنا استصبحنا له. يقول الإمام النووي رحمه الله: وقعت فأرة ميتة أو غيرها من النجاسات في سمن أو زيت أو دبس أو عجين أو طبيخ أو غير ذلك، يعني وقعت في أشياء جامدة زي هذه السمن أو أشياء لها شيء من الكثافة عالية، أو زيت أو دبس أو عجين أو طبيخ لها لزوجة يعني أشياء كده. يقول طبعا لو وقعت الفأرة في الماء وغرقت في الماء مش حاول ألقيها وما حولها، فين الماء كله حولها، إلا إذا كان الماء كثير جدا فوق القلتين أمر أخ لا ينجسه شيء. لكن إذا كان شيء من الطعام فالفقهاء اختلفوا في ذلك بناء على الحديث اللي جاء في ذلك، قال ألقوها وحولها وكلوا، يعني باقي سمنكم فكلوا. فقالوا الفأرة طيب لما سقطت في السمن، سقطت من فوق نزل مرت على السمن كله مرت، قالوا لا هي ما تنجستش إلا لما صارت ميتة، لما مات في المكان اللي هي فيه. فإذا كان السمن جامدا الكل على أن الجزء اللي هي فيه يلقى ويبقى استفيد بالسمن بتاعه. لو ان انسان في بيته انه لا مش عايز استفيد من السمنه، عرفت منه انه واقف ما حدش بيلزمك انك تاكله، حدش بيلزمك انك تتكلم، انه هذا لو انسان عايز ياكله ياكله، لما ياكلش كله. اما انت انك تعطيه للناس لم تعطيه، الكلام عليك انت، انت في استعمالك انت، انت بياع وناس ما تبيعش للناس، انت خده كل السمنه بتاعك ما تبيعش للناس مثل هذا الشيء، اللي ياخد منك ثقه فيك ان الاشياء اللي عندك اشياء طاهره، اشياء كويسه، اشياء محفوظه، مش اي اشياء واقع فيها فرام وصراصير، لا لا لا، هذا يبقى عندك انت في في في بيتك. يبقى هنا اذا وقعت الفاره في السمن اذا كان جامدا فاتفقوا على هذا الحديث انه تلقى معه. طب اذا كان مائعا، إذا كان ماء هذا اختلفوا فيه، فذهب الأكثر من العلماء إلى أنه إذا كان مائعا يبقى يلقى جميعه، ما فيش فايدة يلقى جميعه. إذا كان جامدا يبقى يلقى الجزء اللي هو فيه، هينبني عليه غيره بقى من الأشياء إذا كانت سائلة زي الزيت وغيره، مش هيقول بقى جامد ولا غير جامد، يبقى هيلقى على قول الجمهور. لكن بعض العلماء يرى أنه مصحش لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيه إذا كان جامدا وإذا كان مائعا، مصحش هذا الشيء، اللي رواه عن الزهري اللي هو معمر يروي عن الزهري وأخطأ في هذا الحديث وخالفه غيره، ما رووش ما فرقوا، بل الزهري نفسه لم يفرق بين الجامد وبين الماء، قالوا إزاي حيروا عنه معمر وكان إسناده صحيحا من عند أبي داود وغيره في التفرقة بين الجامد وغيره، بيروي عن الزهري ويقول أنه فرق بين داود والزهري نفسه مذهبه عدم التفريق بين الاثنين. البخاري روى الحديث ولم يفرق بين جامد ومائع وغيره. يبقى على ذلك إذا كان جامدا يلقى الفأرة وما كان مثلها من الدواب هي وما حولها ويؤكل الباقي، إذا كان مائعا الجمهور على أنه يلقى جميعه، البعض من العلماء على أنه هو الحكم، إذا كان تقدر تشيلها وما حولها يبقى تفعل هذا الشيء وتستفيد في باقي الأشياء. هذا الشيء يعني يحتاج لنقطة أخرى، إنه الفأرة اللي نزلت في السمن هذه أو في الزيت وهو سائل، هل من الممكن علميا أن تنتشر في باقي منها ميكروبات وحاجتها فيه؟ إذا كان يبقى هنا المنع لشيء تاني، المنع لشيء تاني إنه حينتشر منها الأشياء، وخاصة إذا قعدت يومين ثلاثة بداخل هذا الشيء ممكن تتهرأ فيها ينتشر منها أذى على زمانك، يبقى في أذى، يبقى المنع من كونه أذى. يبقى هنا الحديث وإن لم يصح ولكن ننظر في المعنى طبيا، إذا كان والله في من وراء ذلك أذى يبقى نمنع من الأذى، إذا كان في وسيلة والله لإني بشلها وما حولها أرميه، وإن باقي السمن ممكن يغسل أو يتحط عليه ما مية مغلية على باقي السمن بحيث يسيل الشيء اللي فيه وبعد يصفى بنفس طريقة الزيت اللي بيعملوها، يبقى لا مانع من هذا الشيء. يبقى على ذلك لا حنمنع بالكل منها ولا حنفتحها إنه أي فرع السمن شيلها وما حولها وكل باقي السمن، طالما إن أعرف أن ممكن الفئران الآن في زماننا تنقل أمراض وأوبئة كثيرة جدا، يبقى على ذلك نأخذ بالنا. وكلامنا هنا إذا كان سمنة بيتك، أما أنت بياع سمنة وبياع وصفيحة سمنة خدها كلها أنت، أنت عايز تأكلها وإنه فيها كذا، أما الناس تشتري منك على أمانة أن هذا الشيء طيب وأن هذا الشيء جيد وهذا الشيء مغطي كويس ومش هيكون دخل فيه شيء. يقول قال العبدري: لو نصب قدرا على النار وفيها لحم فوقع فيها طائر. هناك مسألة جميلة، يعني لو أنت طالع في رحلة في صحراء مثلا أو أنت بيتك على السطوح تطبخ فوق السطوح والحلة فيها شوربة وفيها لحم وبعدين عصفورة طائرة وقعت جواها، والآن صارت ايه؟ ميتة. ميتة الشربة بتاعتك شربة حاجات حلال وحاجات الحرام يبقى يغلب جانب التحريم. يبقى على ذلك الشوربة مثلا، طب اللحمة بتاعتك تعمل فيها ايه؟ تغسلها، تغسل اللحم، تغسل اللحمة بتاعتك وتأكل اللحمة بتاعتك، يبقى هنا لحم العصفورة اللي نزلت فيها لا. لكن اللحم يقول لك لا يجوز أكله إلا بعد غسله، يغسل اللحم لأنه هيتأثر بالنجاسة اللي سقط فيه، سقط في داخله. مسألة جميلة. طيب يقول الغزالي رحمه الله: لو وقعت ذبابة أو نحلة في قدر طبيخ وتهرأت، ذبابة هل ممكن احتراز عن هذا الشيء؟ يبقى هنا يعفى عن اليسير، يبقى شيء يسير، يبقى لا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك. يقول المختار الصحيح أنه لا يحرم في الطبيخ في ذلك، لكن في بقى حاجة ثانية هو بيفرع عليها، بيقول لك طيب لو وقع فيه جزء من لحم آدمي ميت، ممكن شيء جزء من لحم آدمي ميت يسقط جوه الطعام؟ يمكن طالب في كلية الطب في التشريح واخد حاجة بفرج يسقط جوه الحالة. هنا الغزالي بيقول لك لم يحل أكل شيء من ذلك الطبيخ، ما يقولش حالة لأن الطبيخ اللي سقطت فيه هذا الشيء. يقول النووي المختار اللي يختاره هو أنه لا يحرم الطبيخ في مسألة لحم الآدمي، يعني عايز يقول أنه اللي سقط من لحم الآدمي الأصل لحم الآدمي هذا طاهر وليس نجسا، وصار مستهلكا فيه، يعني كان شيئا صغيرا يعني، فهو كالبول وغيره، لكن إذا كان شيئا كثيرا يبقى على ذلك هذا لا يجوز له أن يأكله، لابد من غسل اللحم بتاعه الأصل اللي كان موجود فيه. من المسائل ما يذكره شيخ الإسلام رحمه الله في جواز الانتفاع بالنجاسات، يعني إذا كان شحوم أو زيوت نزلت فيها نجاسة، بعض أهل العلم لا ينتفع بها، الترمى وده الرمي فيها لا في نظر للخسارة، يعني ينتفع به في أشياء من غير الأكل لا تؤكل، ولكن ينتفع بها في أشياء أخرى، وده اللي بيختاره الإمام الشافعي رحمه الله، وبيميل إليه الإمام ابن تيمية رحمه الله. يقول يجوز الانتفاع بالنجاسات وسواء في ذلك شحم الميتة وغير ذلك، وهو قول الشافعي وأومأ إليه أحمد، أومأ إليه الإمام أحمد يعني أشار إليه. طبعا لما كل انتفاع بها كأنه يقصد سائر بقى انتفاعات، إذا كان لها انتفاع زي ما يأخذ الزبل وغيره ويحطه بداخل الحقل علشان سماد للشيء، فكأنه يميل إلى الجواز. قال يعفى عن يسير النجاسة، يعفى عن يسير النجاسة في الأطعمة، هذا كلام جيد، وأن مين حيقدر يحترز من يسير النجاسة أن تقع في الأطعمة. لو تحققت نجاسة طين الشارع، دي مسألة بيقول ابن تيمية رحمه الله برضو يمكن تكون مفيدة لنا، يقول لنا عفي عن يسيره لمشقة التحرز منه، لمشقة لو تحققت، يعني لو إنسان ماشي في الطريق وفي مية في الطريق ما هوش عارف المية دي بتاع نجاسة ولا حد كابب مية، بحيرة مية موجودة في الطريق وتبطشت عليه وما عرفش بإيه، يبقى على ذلك الأصل طهارة، لكن لا هو تحقق هي دي نجاسة، لأن المجاري سيحة طفحة وإن جاء عليه شيء يسير بس يبص في صوب الشيء، لأن الشيء يبقى كانت يسيرة بدرجة إنه ما يعرفش مكانها في السوق. فيقول هنا إذا تحققت نجاسة طين الشارع عفي عن يسيره لقل المشقة في التحرز، مشقة التحرز يمكن يرجع البيت يغير القفطان بتاعه يلبس غيره ينزل تاني يعدي بيجيله طفطشة تانية، ده اليسير اللي لا يعرف مكانه إليه. لكن لا يسير وعرف المكان بتاعه والمسجد فيه دورة مياه ممكن يغسلها، يبقى يجب عليه، يبقى يلزمه كذلك. يبقى إذا كان الأمر يصعب أن تحدد المكان يبقى يعفى عن اليسير، سهل أحدد المكان تولد مياه يبقى أغسل هذا المكان اللي فيه. برضو يقول لنا رحمه الله إن أكلت الهرة فأرة ونحوها، يعني قطة أنت شايفها كلت الصرصار وكلت الفار وعلى شنبتها الدم بتاع الفار وجات البيت عايزة تشرب مية من الماء، هنا لو شربت من الماء وهي على هذه الحالة الإناء اللي شربت منه أنت شايف الدم على شنبتها وتشرب منه، بلا حصل فيه إيه؟ ولا طاهر؟ نجس، ما تخالفش المعقول أمامك. لكن فرضنا غابت عنك استخبت في مكان بعد ساعة ساعتين رجعت لك، القطة التنظيفة دي إن أنت تنظف بشنبتها بلسانها، فإذا رجعت لك بعد فترة ما فيش عليها أثر وشربت من الماء لم يتنجس هذا الماء. بس طبعا يعني كنا نقول تنجس ولا متنجس معش معناه إنك تأخذ من أثر القطة وتشرب، في زماننا في الماضي اهو كانوا بيشربوا ما حصلش حاجه، الان كتر الامراض يبقى تاخد بالك. يبقى مش معنى ان نقول الاناء طاهر معناه بقول لك شرب القطه من الاناء وخد اشرب من بعدها، لا، الامراض كثيره الان، نسال الله العفو والعافيه. فيبقى حافظ على نفسك وعلى عيالك وعلى بيتك. حديث بقيه ان شاء الله. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.